هنا القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صدى الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وصلاة الفجر لها فضل عظيم، وورد في فضلها بشارات عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال العلماء: يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، فهي الصلاة المشهودة التي تشهدها الملائكة وتتنزل بالرحمات والبركات على أصحابها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش مع قرآن الفجر. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ شيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن من تراب ثم

خسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بسم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورتي غافر وفصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والتضرع والتذلل إلى الله تبارك وتعالى هو جوهر العبادة، فالعز الحقيقي للمسلم في تذلله وخضوعه لله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فتعالوا بنا إخوة الإيمان نستجلب رضا الله تبارك وتعالى بالتذلل والتضرع إليه سبحانه مع هذه الابتهالات والأداية التي يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي رئيسنا وعزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا رب. الله فوق ما رسول الله الله فوقهما ستر الرضا سدلا وأرسل الطير باطت حيثما والعنكبوت على باب الغار قد غزلا قالوا لا هنا الله فوقهما ستر الرضا سدلا وأرسل الطير باضا حيثما نزلا والعنكبوت على خير البرية لن تنسج ولن تحمي وظنوا الحمام والعنكبوت على خير البرية لن تنسج ولن تحمي أي عطر أي عطر الآفاق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وضياء قد كسر الأرض الزمن وسار البشر به في الموكب وابتجالات مشت في فرحة بالطائفات الطيب يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا بدر التم في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا حبيب الله يا خير خلق الله يا من فيضه عما البرايا للمبتدى والمنتهى يا سيد السادات رسول الله يا سيد السادات يا سيد السادات جئتك قاصدا إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك صلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أنه يقدر البلاء وينزل مع البلاء لطفه ورحمته، ومن لطفه سبحانه بعباده أنه جعل أمر الأرزاق بيده هو وحده لا بيد أحد من خلقه، فحري بالمؤمن أن يقر عينا ويرضى باللطيف الخبير ربا ويقول: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله الكريم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ اللهم رضنا بقضائك وقنعنا بعطائك، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إخوة الإسلام والإيمان، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله الجمال، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى والليل إذا سجى.